بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا بلغنا في تكلمنا في درس سابق ولله الفضل والمنة عن نوافل الصلاة وعن نوافل الصيام، وسنقف اليوم إن شاء الله تعالى على نوافل الزكاة. ونوافل الزكاة هي الصدقة، والصدقة في ديننا إن أطلقناها كلفظ فإنها تطلق على الزكاة، وتطلق على ما تتصدق به في غير الزكاة أيضا. أما إذا قلنا الزكاة فإننا خصصنا بقولنا، إذ يفهم من ذلك فريضة الزكاة فقط. فما الدليل على وجود الزكاة وعلى وجود الصدقة التي هي غير الزكاة؟ يقول الله تعالى في سورة البقرة رضى الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن الزكاة هنا شيء، وقوله آتى المال على حبه شيء آخر. فما هي الفروقات الموجودة بين الزكاة والصدقة؟ الفرق الأول أن الزكاة فرض والصدقة ليست كذلك، فإن لم تتصدق فلا إثم عليك، بينما لو تركت الزكاة عن بخل فأنت آثم ومرتكب كبيرة. أما من ينكرها فإنه مرتد عن دين الله سبحانه. الفرق الثاني أن الزكاة تخرج من أموال معلومة، إذ ليس كل الأموال تخرج منها الزكاة، فالأموال الزكوية بين غنم وبقر ونوق وذهب وفضة وزروع، بينما الصدقة تستطيع إخراجها من جميع أموالك، حتى ولو تصدقت بقطعة ملابس في سبيل الله. إذن فالصدقة تخرج من جميع الأموال، بينما الزكاة لا تخرج إلا من الأموال المخصوصة فقط. وأما الفرق الثالث أن الزكاة معلومة النصاب، فلو أن أحدا كان له 40 من الأغنام ثم حال عليها الحول يقال له أن الزكاة الآن فرض عليك، وأن عليك أن تخرج الزكاة من أغنامك، بينما الصدقة فلا نصاب فيها. فلو أنه يملك 10 من الأغنام ثم تصدق 5 من أغنامه فلا إشكال في ذلك، وإن لم يتصدق فلا إثم عليه، ولكن خسارته تكون في الأجر فقط. وأما الفرق الرابع أن الزكاة مرة في السنة، بينما الصدقة فلك أن تتصدق في كل يوم أو في كل شهر، فمسألة الوقت فيها متروكة لك، بينما الزكاة ففي يوم واحد من كل سنة، حيث يحول الحول على تلك الأموال المخصوصة. الفرق الخامس أن الله تعالى حدد من تصرف لهم الزكاة، حيث قال: بئس إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. فمن ذكروا في الآية تصرف لهم الزكاة خاصة، بينما الصدقة فلك أن تعطيها لمن تشاء، سواء أكان فقيرا أم مسكينا، على عكس الزكاة فلا يجوز إخراجها إلا لمن ذكروا في تلك الآية فقط. وأما الفرق السادس أنك لا تستطيع أن تعطي من الزكاة لا للأصول ولا للفروع، بينما في الصدقة فيجوز لك أن تعطيهم، فأبواب الصدقة مختلفة عن أبواب الزكاة، فكل هذه فروقات شرعية بين الزكاة والصدقة. إذن فالزكاة شيء والصدقة شيء آخر، وكلامنا اليوم عن الصدقة لا عن الزكاة التي تطرقنا على بعض أصولها لا على تفاصيلها. الله سبحانه لما ذكر أهل الصدقة قال: أهل التفاسير من أهل السنة والجماعة عندما فسروا هذا الجزء من الآية سألوا: حب من؟ هناك تفسيران لهذا الجزء من الآية. الأول أي أنه تصدق بهذا المال حبا لله سبحانه، وأما التفسير الثاني أنه أنفق من ذلك المال الذي يحبه هو وتصدق منه في سبيل الله، وهذا التفسير الراجح إن شاء الله سبحانه. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله تبارك وتعالى بيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا كنت تريد الوصول إلى درجات الإحسان أنفق إذن من أموالك التي تحبها لا من الأموال التي لا تحبها. وهنا فارق آخر بين الزكاة والصدقة، إذ أن الزكاة تعطى من أوسط المال، فالمرء قد يكون له من الأموال ما يفضل بعضها، وله من الأموال ما ليست بالمفضلة عنده، وهناك أموال بين هذا وذاك، ففي إخراج الزكاة تخرجها من أوسط مالك. أما في الصدقة فإذا أردت أن تدرك مراتب الإحسان فعليك إذن أن تتصدق من أموالك التي تحبها، ولك أن ترى مدى التزام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمثل هذه الآيات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعند نزول هذه الآية كان لأبي طلحة رضي الله عنه بستان أمام المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيه أحيانا، فلما نزلت هذه الآية أتى وقال: يا رسول الله، قد نزلت عليك هذه الآية، وبستاني هذه البيرحاء أحب أموالي إليه فهو في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، إنه مال طيب. وهذا القول تعظيم لشأن هذا المال. وكذا زيد بن حارثة رضي الله عنه، فبعدما نزلت هذه الآية وأنت تعلم أن الرجل في ذلك الوقت كان أحب ماله إليه فرسه، إذ أنه وسيلته للجهاد في سبيل الله، فكان زيد رضي الله عنه يملك فرسا يحبه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا الفرس من أحب أموالي إلي، وأريد أن أنفقه في سبيل الله. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه لابنه أسامة. فقال زيد: يا رسول الله، أنا تصدقت به لا أن أعطيه لأسامة. فقال صلى الله عليه وسلم: قبلنا صدقتك. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان يسكن المدينة وقد اشتهى في أحد الأيام السمك، وبعد مدة من البحث وجدوا له سمكة، فلما طبقوها فإذا بالباب يقرأ، فسألهم عبد الله: من بالباب؟ فقالوا: سائل يسأل. فقال لأهله: أعط السائل السمك. فقال له أهله: أنت تشتهي السمك منذ مدة، ولنا في البيت أموال أخرى نعطي السائل منه. فقال: ويحكم، أعطوا السائل السمك، فإن ابن عمر يحب السمك، وهذا المال الذي أحبه أعطيه له. إذن فصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد فهمهم للآيات كانوا يعملون بها، ولهذا فإن الله سبحانه قد أكرمهم بأن مدحهم في القرآن، وذكرهم في القرآن يتلى إلى قيام الساعة، حتى نعلم منزلة هؤلاء عند رب العزة. فإذا أردت أن تتصدق فالصدقة تكون لمن حددهم رب العزة في هذه الآية. وآت المال على حبه ذوي القربى، فأول من تتصدق لهم أقرباؤك، وأقرباؤك ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول ما كان بينك وبينهم علاقة طيبة، وأما القسم الثاني فمن كان بينك وبينهم بعض المشاكل. فأما الدليل على القسم الأول فما أورده البخاري رحمه الله رحمة واسعة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي درسا للصحابيات ويقول: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت إحداهن وسألت: لماذا نحن يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه: لأنكن تكفرن العشير. فمهما كان الرجل صالحا معكن، وفي مرة لم يكن كما أردتن نسيتن كل تلك الأفضال، ولهذا أنتن أكثر أهل النار فتصدقن. بعد أن سمعت النساء هذا الكلام، وكانت من بينهن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم بعد أن عادت إلى البيت أخرجت ذهبها وقالت لعبد الله أنها تريد أن تتصدق بهذا المال في سبيل الله، لأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الحديث. فقال لها عبد الله بن مسعود: يجوز لك أن تتصدقي بها علي وعلى أولادنا. فقالت رضي الله عنها: وكيف يكون ذلك وأنت زوجي؟ فقال لها: يجوز، ولك أن تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر. فذهبت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت بلالا واقفا عند الباب، فقالت له: يا بلال، اذهب إلى رسول الله وقل له أن هناك امرأة تسأل عن حكم صدقتها لزوجها وأولادها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل لها أنها إن تصدقت على زوجها كان لها أجران: أجر الصدقة وأجر الرحم. إذن فأولى الناس بما تتصدق به هم أقرباؤك، فإن تصدقت لهم كان لك أجران بذلك، أما إذا تصدقت لمسلم ليست بينك وبينه صلة قرابة فإنك تأخذ أجر صدقتك فقط، أما أقرباؤك الذين بينك وبينهم بعض المشاكل فإذا أعطيتهم الصدقة لكن بلطف فهذه أفضل الصدقة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة من رحم كاشح. لكن وكما تعلم أن المقابل قد يعد ذلك إهانة له واستصغارا، إذ أن بينكم الشحناء ثم تذهب أنت فتتصدق عليه، ومثل هذا الكلام يكون إن لم نكن قد فهمنا ديننا، فلو فهم المقابل دينه لعلم أن هذا مسلم سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتصدق ويكسب أجر أفضل الصدقات، ولهذا يتصدق لقريبه الذي بينهما الشحناء. فعلينا أن نفكر قليلا في تطبيق هذه الأحاديث، فإذا ذهبت إلى قريب الذي بيني وبينه الشحناء لأتصدق عليه يجب علي أن أقدمه أولا أن هذا العمل ليس باختيار مني، بل إنه لأجل حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة لذي رحم كاشح، وأني عندما أعمل أبحث عن أفضل الأعمال، ولهذا تراني أتيت إليك بصدقتي، فلا تظنن أني أقصد بذلك استصغارك أو إهانتك. لكن إذا رفض قريب الصدقة ولم يقبلها، حين ذلك ينزل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني. رسول صلى الله عليه وسلم ده: إن كانوا كما إن كنت كما تصف فكأنما تسفهم المل. أنهم إذا كانوا كما وصفتهم فكأنما تلقي في أفواههم الجمر. ويمكن لك أن تقول له أيضا أنك إذا رفضت مجيئي إليك فسيكون حالك كالذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أرجعتني فكأنك تضع في فمك الجمر. أما لماذا تكون هذه العبادات بهذه الطريقة؟ فلأن ربنا سبحانه لا يقبل بوجود البغضاء والشحناء بين المسلمين، فكيف وإن كانوا أقرباء؟ إذن لا يجوز للمسلم حتى وإن لم تكن بينهما قرابة أن يهجر أخاه المسلم لأكثر من أيام ثلاث، فبعد الأيام الثلاثة إن التقيا فخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأفضلهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فإذا أردت أن تكون الأفضل عند رب العزة حتى ولو فكر الآخر بتقليل شأنك، فعليك أن تبدأه أنت بالسلام. فعلماؤنا كانوا كذلك، فالإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أحد أقرانه من العلماء الذين كانوا معه في تلك الفترة، حيث تناقشا في مسألة معينة ثم لم يتفقا على رأي واحد، وفي الغد شاهده الشافعي فعدل عنه ذلك وصد وجهه، فقال له الإمام الشافعي: ألا يمكن أن نكون إخوانا ونحن مختلفون؟ أي أنها ليست سوى مسألة واختلفنا بالرأي فيها، إلا أنها لا تفسد الأخوة التي بيننا. هكذا كان فهم علمائنا، وهكذا كانوا يعملون بتلك الأحاديث. إذن تتصدق على أقربائك وعلى اليتيم، إن كان هذا اليتيم من أقربائك فذاك أولى بالتصدق عليه، لأن الآية تقول: لأن آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. فإن كنت من أهل الصدقة فعليك أن تبحث عن اليتيم الذي بينك وبينه صلة قرابة، فإن لم يكن فتنتقل إلى اليتيم الغريب، لأن الله سبحانه هو من ذكر هذه الأصناف من مستحقي الصدقة. وأما المسكين فهو الذي له مصدر رزق إلا أنه لا يكفيه، أما الفقير فذاك الذي ليس له مصدر رزق، أما من له ولا يكفيه بسبب قلته أو لكثرة من يعيلهم فهذا يسمى مسكينا. والدليل على ذلك دليل الفقير على أنه الذي لا يملك شيئا قوله سبحانه: الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. فلما ذكر الفقراء قال: أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إذ لم يعد يملك شيئا هذا الفقير. وأما المسكين فهو الذي يملك المال ومصدر الرزق إلا أنه لا يكفيه، ودليل ذلك آية سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن هم عندهم السفينة ويعملون فيها أيضا، ومع ذلك سماهم رب العزة مساكين. ومن هنا أستطيع أن أفرق بين الفقير والمسكين. إذن رب العزة قد حدد لي إذا تصدقت على من تجوز تلكم الصدقة، وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطعت به السبل وقد نفذ منه ماله، هو في الأصل صاحب مال إلا أنه قد نفذ منه وهو في الطريق، فلربما هو في بلده من الأغنياء، فهذا يسمى بابن السبيل حتى وإن كانت له أموال كثيرة في بلده، فهذا ممن تجوز له الصدقات أيضا. والسائلين، والسائل هو الذي يأتي ويسأل المال عن حاجة، فهذا تعطى له الصدقة أيضا. أما من جعلوا من السؤال طريقة وعادة للمعيشة فهؤلاء لا يدخلون في معنى السائل. أما الرقاب لا يوجد الآن، وقد يكون ذلك في قادم الأيام إن شاء الله، فمتى ما كان السبي كان العتق أيضا. فلو أن أحدهم قتل أحدا قطأ، فله أن يأخذ من السبي ثم يعتقه في سبيل الله لتكون كفارة له. بعد معرفتك لهذه التفاصيل، فإن الله سبحانه قد ذكر في سورة البقرة تفصيلا عجيبا عن الإنفاق في سبيل الله، فآيات الإنفاق تبدأ من هنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الأولى من آيات النفقة، ولكن هناك موضوع لا بد من الإشارة إليه حتى تنتبه إلى بعض المسائل عند قراءتك للقرآن وتبحث عنه. فهذه الآية لو رأيت الآية التي سبقها لسألت نفسك ما العلاقة بين هاتين الآيتين؟ فالآية التي قبلها تقول: إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بآية تنصون مباشرة بمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. زين بآية ثم بآية ما العلاقة إذن بين هاتين الآيتين، بين مسألة إحياء الموتى وذكر إبراهيم عليه السلام ثم الانتقال مباشرة وذكر إنسان أنفق في سبيل الله وتشبيه ذلك بزراعته لحبة الحنطة، وهذه الحبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة؟ يقول رب العزة: وهذه الآية تسمى ترغيبية، رب العزة يريد أن يرغبنا في عمل الخير ويقول: لو تصدقت بتلك الحبة الصغيرة فإني أضاعفها لك في الأجر. وربنا صادق في وصفه وصادق في وعده، فعندما يقول: لأن ذاك مثل حبة أنبتت سبع سنابل والله يضاعف لمن يشاء، فإنك يقينا لو أنفقت حبة واحدة ستأخذ أجرك مضاعفة كما ذكرت في الآية، والله يضاعفها لمن يشاء أضعافا مضاعفة. أما عن علاقة هذه الآية بالآية التي سبقها من إحياء الموتى، هناك موضوع يسمى تناسب آيات السور. من العلماء من كتب في هذا المجال إذ قال: في هذه الآية الأولى آية إبراهيم عليه السلام وإحياء الموتى، أثبت فيها رب العزة قدرته على إحياء الموتى حيث قال له: خذ أربعة من الطير ثم اذبحهن واجعلهن مزيجا واحدا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا حيث تجتمع أجزاؤهن فترجع طيرا كما كانت، وهكذا يحيي الله الموتى. ثم قال بعد ذلك مباشرة: مثل الذين ينفقون أموالهم. فرب العزة كما أحيا تلك الطيور الممزقة هو الإله نفسه الذي يقول لك: لو أنفقت حبة واحدة جعلتها لك سبعمائة حبة. إذن فمن له القدرة على إحياء الموتى إذا قال لي بالأضعاف المضاعفة أصدقه يقينا، فهذه هي العلاقة بين آية إحياء الموتى وآية الإنفاق. أما الآيات التي وردت بعدها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الآية. فبعد أن قال رب العزة: إنك إذا أنفقت في سبيلي لأضاعفن لك الأجر، إلا أن صاحب الصدقة ربما لا ينتبه فيضيع أجره كله، ولأن الله سبحانه عالم بعقولنا وأطباعنا وهو سبحانه رحيم بحالنا حيث رغبنا بالتصدق وأنه سيضاعف لنا الأجر أضعافا مضاعفة، ثم نبهنا إلى أن لا نضيع أجرنا إذا ما أنفقنا في سبيله. فوردت الآيات الكريمات: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فإذا أنفقت وأردت أن تكسب أجرك هناك ثلاثة عليك أن تحذر منها، فأيهما توفرت فيك ضيعت أجر عملك. الأولى أن تتصدق بالمن، أي أن تحمله المن، وهذه المفردة موجودة في لغتنا أيضا، فإذا تصدقت على أحد فلا تمنن عليه بعدها ولا تحسسه أنك صاحب الفضل عليه بتلك الصدقة، لا، فهذا الفقير فضله عليك أنت. فأنت تأخذ مقابل صدقتك أجرا من الله سبحانه. ولعلي زين العابدين رحمه الله رحمة واسعة كلام طيب في هذا، حيث يقول: الفقراء حمالو الأجر إلى الآخرة. ولهذا إذا تعاملت معه بهذه الطريقة وعلمت أن الله سبحانه جعله سببا لك في كسب الأجر، فلن تمن عليه في يوم من الأيام أو تحسب نفسك أفضل منه إذ تصدقت عليه. وأما الثانية فالأذى، فيجب عليك ألا تؤذي من تصدقت عليه أبدا. في بلدتنا هذه كانت تقع بعض الحوادث، وكنا نسمع البعض في مجلس عام يقول: يا أبا فلان اجلب لك ما تحمل به بعض الحنطة. لما هذه الأذية لهذا المسكين؟ فإذا أعطى له ثم رأى عليه ملبسا حسنا، ليس الجميع هكذا، لكن كان هناك من هذا الصنف. فإذا أعطى له ثم رأى عليه ملبسا حسنا قال: هو يعيش على الصدقات ثم يلبس هذه الملابس الفاخرة، ما دخلك أنت؟ أنت تصدقت عليه وهو حر فيما يفعله بأمواله، فيأكل منها ويشرب ويشتري، فأي كلام أو فعل وفيهما أذية لمن تصدقت عليه وبغير وجه حق تكون قد خسرت أجر تلك الصدقة. إذن علي أن أكون حذرا، فبعد أن تصدقت وأريد أن أحفظ أجري، علي إذن أن لا أمن عليه ولا أن أؤذيه أبدا. وأما المبطل الثالث من مبطلات الصدقة فهو الرياء والعياذ بالله. هو قد تصدق وعند التصدق لم يراقب نيته. وتذكرون المحاضرة الأولى التي كانت عن النية، فأنت عندما تتصدق عليك أن تكون حريصا على نيتك. فهل يا ترى تصدقت ليقال عنك أنك صاحب صدقات؟ فلو أنفقت بهذه النية ملء الأرض ذهبا فقد خسرت. فتكون حريصا على نيتك إن أخرجت مالا وتصدقت في سبيل الله. ولو وجدت في نفسك أن يقال أن أبا فلان تصدق، فاعلم أنه لا أجر لك في ذلك، لأن الله سبحانه قد ذكر أن الرياء من مبطلات الصدقة. والآيات التي بعدها سنتجاوزها لأنها أمثلة، ثم نأتي إلى ما بعدها من الآيات إذ أنها متعلقة بهذا الموضوع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فإذا نويت التصدق وكنت حذرا من مبطلاتها، إذ أنك لم تمن ولم تؤذي، والحمد لله من الله سبحانه عليك ونجوت من الرياء، فأي الأموال تخرج منها صدقتك؟ كل إنسان فيما يكسبه هناك نوع جيد وهناك نوع رديء، وهناك الوسط بين النوعين. والآية تقول أنك إذا ما أردت التصدق في سبيل الله فعليك أن تتصدق من أطيب ما تكسبه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وسواء أكانت تجارة أو كانت مما ينتج عن الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من طيبات ما أخرجنا لكم. فالحنطة والشعير، والحنطة بالذات هناك نوعية جيدة وهناك الوسط، ومنها ما لا تصلح إلا كعلف للحيوانات. فعندما تنفق أنت في سبيل الله فالله سبحانه يوصيك أن تنفق من طيبات ما أخرج لك من الأرض، ثم يعود سبحانه فيؤكد: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصد المال الرديء لتخرج منه صدقتك. لا تيمموا، أي لا تقصدوا. إذن فرب العزة أكد الأمر بطريقتين، ففي الأول قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقد علمنا هذا، ثم عاد ليؤكد علينا ألا نقصد المال الخبيث لنخرج منه الصدقة، ثم قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لأن هذه النوعية الرديئة لو أن أحدا أتى وأعطاك منها فلن تأخذها منه إلا حياء، فكما أنك لا تقبل من أحد أن يتصدق عليك بذلك المال الخبيث كذلك الناس لا يقبلون، فأنت تملك المال الطيب الحسن ثم تتركه لتنفق من ذلك المال الرديء. إذن فربنا يريد منا أن نتصدق من أطيب مالنا، بل وكأنه سبحانه يقول لنا أن نعامل الناس كما نحبهم أن يعاملونا، فكما أني أحب من أحد إن أعطاني أن يعطيني من أحسن ماله وأطيبه كذلك الناس يريدون ذلك. ولو أن أحدهم تأخر بعد أن علم بهذه الآيات ورغم أن له الإمكانية لذلك، فلماذا لا يتصدق هذا؟ ولماذا لا يحاول أن يكون من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأن يكون من أهل تلك الآية كمثل حبة أنبتت سبع سنابل؟ هل يعقل أن هذه الآية لم تحرك فيه شيئا؟ لماذا؟ الله سبحانه أخبرنا بالسبب فقال: دي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليكم. فكل من له الإمكانية لأن يتصدق ثم لا يفعل فليعلم أن ذلك من الشيطان. لماذا؟ فلو سأل هو نفسه وليسأل كل منا نفسه: أنا والحمد لله قد أعطاني الله كل هذه الأموال، فلماذا لا أنفق في سبيله؟ فسيجد في نفسه أن إحدى تلك الإجابات تقول: لو أننا أنفقنا وتصدقنا سيأتي يوم ويصيبنا الفقر أيضا، فلو أعطيت اليوم لهذا وبعده لذاك سيأتي يوم وأكون أنا من الفقراء أيضا، فمالي ليس نهرا جاريا. هذا الكلام يأتي من الشيطان يعدكم الفقر، إذ يقول لك الشيطان: انتبه، فإني أعدك إن أنفقت أن يأتي عليك يوما فتصبح فقيرا. إذن بسبب خوفه من الفقر هو يملك المال وله إمكانية الإنفاق، إلا أنه لم يتصدق في يوم من الأيام بصدقة في سبيل الله لأنه يخاف الفقر. وهذا الخوف من أين مصدره؟ يقول ربنا سبحانه أن هذا الخوف مصدره من الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر. والفحشاء هنا البخل، لأن الذي لا ينفق يكون بخيلا، الشيطان وعده إن أنفق بالفقر، فإن أطاعه تعلم بذلك البخل وحب المال والعياذ بالله. ويقابل ذلك قوله سبحانه: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أما ربنا فيقول: لو أنفقت بعد إذ وعدك الشيطان بالفقر وأمرك أن تكون شحيحا بخيلا، فربنا سبحانه يقول لنا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي أنك لو أطعت الله وأنفقت في سبيله فإنه يعدك بأن يكتب لك المغفرة، أي أن يغفر لك ذنوبك. والفضل هنا زيادة في العطاء، لأن الفضل في القرآن يفسر أحيانا بالمال، حيث يقول الله سبحانه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن من له إمكانية التصدق ثم لم يفعل فهو بين وعدين: إما أنه سيطيع أمر الشيطان فيبخل خوفا من الفقر والعياذ بالله، أو أنه سيلتزم بأمر الله ويتصدق طمعا في مغفرته ورزقه. وقد يدرك المجرب ذلك، فلو تصدقت بمال ستنتبه أن الله سبحانه يبارك لك في أموالك. أخبرني أحدهم ذات مرة وهو من أصحاب الرواتب، وكان ذلك في زمن البعثيين في التسعينيات، قال لي: كان لي أقرباء يتامى فكنت في كل شهر أعطيهم 5 دنانير، وهذا المبلغ كان جيدا في ذلك الوقت. ثم يقول الأخ: وفي بعض الأشهر ما كنت أعطيهم، ووالله كنت أحس بارتفاع البركة عن مالي في ذلك الشهر. لم أنتبه في البداية، بل انتبهت في وقت لاحق، حيث أن المبلغ نفسه يكفيني ولله الحمد لعدد من الأيام، وفي بعض المرات لا يكفيني مع أنه المبلغ ذاته في الفترة ذاتها. ثم انتبهت أن ذلك حدث في الأشهر التي لم أتصدق عليهم بها، ولهذا ارتفعت البركة عن أموالي. وهنا نسأل: لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن فالإنسان ينظر إلى إمكانياته، فحتى لو كنت من متوسطي الحال، أنفق يا أخي فذلك خير، والله سبحانه سيفتح عليك. وأما الآية التي بعدها: ذي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة وضع الشيء في موضعه، هي وضع الشيء في موضعه، أما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه. فلماذا وردت آية الحكمة بعد تلك الآيات؟ لأن الحكيم هو فقط من يعرف أي الوعدين يصدق، فالله سبحانه قد وعد، والشيطان وعد أيضا، فمن فيه الحكمة سيصدق وعد من؟ يقينا سيصدق وعد الله عز وجل، ولن يصدق وعد الشيطان. ولهذا قال الله سبحانه بعدها: فمهما قل أو كثر فإن الله يعلمه. والآية التي وردت بعدها: بعد أن علمت، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، وعلمت مبطلات الصدقة، وعلمت قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وعلمت أن الشيطان يعدنا بالفقر. بعد أن علمت كل هذا وكنت من أصحاب الحكمة وأردت أن تتصدق، فأيهما أفضل، أن تنفق في السر أم أن تنفق في العلانية؟ الله سبحانه أعطى لك حرية الاختيار في ذلك، حيث قال: بإن تبدو الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. فإذا أردت أن تتصدق علانية فلا بأس في ذلك، ولكن الأفضل أن تذهب في السر لتتصدق بهذا المال على الفقير. إن تبدو الصدقات علانية للناس فنعما هي، طاك اختبار، أي تعطوها علانية فذاك أمر حسن، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. فالأولى أن تتصدق في السر لا في العلانية، ولو تصدقت علانية فيجوز لك ذلك، ولكن إن تصدقت علانية فعليك أن تنتبه إلى مسألة النية. ففي العلانية إن لم تحرص على نفسك من الرياء فتكون قد خسرت الأجر وخسرت المال أيضا. إذن في العلانية يجب عليك أن تنتبه جيدا، أما في السر فذاك بينك وبين الله سبحانه. ولعلي أذكرك بمسألة أخرى: فعلى العبد أن يجعل بينه وبين ربه بعض العبوديات في السر، وأن يحتفظ به بينهما ولا يطلع عليه أحدا. الشيء الأول: ذاك من أفضل أنواع العبادات. والشيء الآخر: لو وقعت في يوم ما بضيق ثم قلت: يا رب إني قد عملت تلك الأعمال في سبيلك، فإن كنت تعلم أني قد عملتها في سبيلك ففرج عني هذه المصيبة، فيجوز هنا لك أن تتوسل بأعمالك الصالحة إن احتجت إلى ذلك في يوم من الأيام. فالفتية الثلاثة الذين دخلوا في الكهف كان لكل واحد منهم عمل لا يعلم به غير الله سبحانه، وجميعهم لما قالوا: يا رب إن كنت تعلم أني قد عملت ذلك العمل في سبيلك فأزح هذه الصخرة عن مدخل الكهف، فبدعواتهم تلك تحركت الصخرة عن مدخل الكهف فخرجوا. إذن إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهناك أفضلية ثانية للإنفاق في السر فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في يوم المحشر الناس كلهم واقفون تحت أشعة الشمس، ويسيل منهم العرق، منهم من يكون تعرقه حتى الكعبين، ومنهم من يصل إلى أعلى من ذلك، ومنهم من يصل عرقه إلى كتفه، ومنهم من يغرق في عرقه والعياذ بالله. فالناس جميعهم واقفون تحت أشعة الشمس إلا مجموعة واحدة يقفون تحت الظل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك الموقف وفي الكون كله لا يوجد ظل غير ظل العرش، ومجموعة من الناس واقفون تحت هذا الظل، وأحد أولئك رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، عمل خيرا في سبيل الله، وعمله هذا كان في السر دون أن يعرف به أحد. ومن حرصه على سرية عمله وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالخيرية تتجلى في يوم المحشر إذ الناس جميعهم واقفون تحت أشعة الشمس، وأنت قد تكون من الواقفين تحت ظل عرش الرحمن بسبب تلك الصدقة. الآية الأخيرة: لمن تنفق. لاحظ أنها مجموعة من المواضيع المتسلسلة، فقد بدأت السلسلة من علمك بفضل الصدقة أولا، كما وعلمت مبطلات الصدقة، وأنك إن لم تتصدق وكانت لك الإمكانية فما السبب في عدم تصدقك. ثم إذا أردت أن تتصدق فتكون صدقتك من أطيب ما تكسب، فإن لم تتصدق فهذا من الشيطان وتخويفه لك من الفقر. أما عن الإنفاق فهل تنفق في السر أم تنفق في العلانية؟ كلاهما جائز إن شاء الله، وإنفاق السر أفضل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بعد أن علمت كل هذه المسائل يكون السؤال: لمن تخرج صدقتك؟ يقول الله سبحانه: دي للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذه الصدقة للفقراء، فرب العزة قال: إذا أردت التصدق فتصدق على الفقراء. وهنا ذكر صنفا من الفقراء لهم خصوصية، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. معنى أحصروا أي حبسوا أنفسهم، وفي لغة أهل تلعفر يقال: حبس نفسه لأجل عمل أو لأجل شيء. فمن تفرغوا لعمل معين وهذا العمل في سبيل الله، فأفهم من هنا أن علي أن أتقصد فقراء المجاهدين، فهؤلاء هم من فرغوا أنفسهم وحبسوها للجهاد في سبيل الله. فما جاء بعدها تفسير معنى الآية: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فلأنه قد فرغ نفسه للجهاد ومن أجل ذلك هو من الفقراء، ومن أجل انشغاله بالجهاد لا يستطيع أن يعمل في التجارة. هكذا فسر العلماء في سبيل الله بلفظ الأربع آيات من هذه الآية. وفي هذه الآية هناك كلمات مهمة لك في المستقبل إن شاء الله، حيث ذكر رب العزة في هذه الآية صفات المجاهدين: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذن الصفة للمجاهدين، الصفة الأولى للمجاهدين أن يكونوا في قمة العفة، والعفة هنا ترك السؤال حيث لا يطلب المجاهد شيئا من أحد إلا إذا كان له أمير وكانت له حاجة، فيجوز له أن يطلب حاجته من أميره، أما عدا أميره فلا يجوز له أن يسأل أحدا، إذ أن على المجاهد أن يتصف بصفة العفة ولا يسأل أحدا، هكذا وصفهم رب العزة سبحانه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الذي يجهل حالهم، فهو فقير متفرغ للجهاد ولا يستطيع أن يعمل، ولكن يلزمه التعفف، ولأجل تعففه فمن حوله من الأقرباء والجيران لو أنهم عملوا إحصائية لأغنياء الحي لكتبوا اسم هذا المجاهد في بداية القائمة، أي من لا يعلمون حاله يحسبونه من الأغنياء لفرط تعففه. إذن فعلى المجاهد أن يكون من أهم صفاته عفته عن سؤال الناس وتبيينه حاجته لهم، عدا ولاة الأمر فإنه يجوز له ذلك. الله سبحانه يقول: نعم هؤلاء من أهل العفة، ولكن تعرفهم بسيماهم، فللفقر علامات لا تخفى أبدا، حتى لو حسبته لمرة من الأغنياء ثم تحتار في أمره استرى عليه بعض علامات الفقر. فمن العلامات التي أصبحت من العرف لو أن أحدهم أوقف سيارته أمام بيته ثم نزل وفي يديه أكياس المتاع فهذا غني، أما لو رأيته يحمل كيسا واحدا صغيرا فيقينا هذا حاله ليس كحال الأول. إذن تعرفهم بسيماهم ورعلمات ما ننزل، أي من علاماتهم، وما ذكرته أنا كان على سبيل المثال. إذن فهناك علامات أعرف من خلالها أن هذا المجاهد الذي حبس نفسه في سبيل الله ورغم تعففه إلا أن هناك علامات تدل على فقره. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحفون على أحد في الطلب، وهذا من صفات أهل الجهاد، وعلى كل من يجاهد أن يتصف بهذه الصفة، لأن الله سبحانه هو من وصفهم هكذا. أما أن يكون من المجاهدين ثم لا يتصف بصفة التعفف فهناك خلل فيه إذن، إذ ليس كما وصفه ربنا سبحانه. بعدها آية قال الله سبحانه فيها: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية الأخيرة المتعلقة بالنفقة، إذ ليس للنفقة وقت محدد، فله أن ينفق في الليل أو في النهار في السر أو في العلانية. لهؤلاء يقول ربنا سبحانه بالإضافة إلى أجرهم: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أنه يوم يخاف الناس فإن صاحب النفقة هذا لن يكون من الخائفين إن شاء الله سبحانه، وهو لا يحزن عندما يحزن الناس، ويقينا هذه ليست في الدنيا بل إنها في الآخرة، لأن المسلم مهما تصدق لا بد أن يأتي عليه يوم يخاف فيه ويحزن، وهذا في الدنيا، بدليل أن هناك أنبياء قد تعرضوا للخوف والحزن في حياتهم، فمثلا يعقوب عليه السلام: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلو كان عدم التعرض للخوف والحزن في الدنيا لكان الأنبياء أولى بذلك. إذن بعد أن عرفنا نافلة الصدقة وأحطنا علما بتفاصيلها، فعلى المسلم أن ينفق في سبيل الله ليكون من أهل تلك الآيات، ويكون من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن في هذه المحاضرة إن شاء الله سبحانه انتهينا بعد أن علمنا بمجمل النوافل التي تقربنا إلى الله عز وجل. فإذا علمت فدونك العمل، أي من علم بهذا فعليه أن يعمل، وإلا فما فائدة التعلم إن لم نترجم ما تعلمناه على أرض الواقع؟ فعبد الله بن مسعود وكذلك عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهم قالا: كنا نأخذ العشر آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نتجاوزها حتى نعلم بما فيها من علم وعمل ثم نعمل بها، فكنا نتعلم القرآن والعلم والعمل. أسأل الله سبحانه أن يعينني وإياكم على أن نحول ما تعلمناه إلى واقع عملي، وكل ذلك تحت نية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.